أن المدلس لا يتوقف في حديثه إلا إذا أكثر من ذلك. وإذا كان العلماء وثقوا كثيرا ممن لهم أخطاء قليلة تنغمر في سعة ما رووا، فمن باب أولى أن يقبلوا من المقل في التدليس، وذلك لأن المدلس قد يدلس عن ثقة فلا يضر حديثه، وأما من أخطأ في رواية حديث فإن ذلك يضر هذا الحديث بعينه. فإذا قبلوا ممن هو أشد عيبا فمن باب أولى أن يقبلوا ممن دونه، والله أعلم. نعم تفضل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فقد تضمن كلامه رحمه الله أن الحديث لا يحتج به حتى يجمع رواته من أولهم إلى آخرهم شروطا. خلاص، عند هذا نبدأ من هذه الجملة إن شاء الله في الدرس القادم. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى شروط الإمام الشافعي الحديث الصحيح، قال رحمه الله: فقد تضمن كلامه رحمه الله أن الحديث لا يحتج به حتى يجمع رواته من أولهم إلى آخرهم شروطا. أحدها الثقة في الدين، وهي العدالة، وشروط العدالة مشهورة معروفة في كتب الفقه. قد مر الكلام فيها أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، ومر الكلام أيضا على شرط البلوغ والحديث فيه. نعم. قال: والثاني المعرفة بالصدق في الحديث، ويعني بذلك أن يكون الراوي معروفا بالصدق في رواياته، فلا يحتج بخبر من ليس بمعروف في الصدق كالمجهول الحال، ولا من يعرف بغير الصدق. يعني مجهول الحال غير معروف بالصدق، ولا الكذاب معروف بالصدق، هذا وذا. قال: وكذلك ظاهر كلام الإمام أحمد أن خبر مجهول الحال لا يصح ولا يحتج به، ومن أصحابنا من خرج قبول حديثه على الخلاف في قبول المرسل. وقال الشافعي أيضا: كان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب في ألا يقبل إلا ممن عرف. وقال: ما لقيت ولا علمت أحدا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب. يعني لا يكون مجهولا، يكون معروفا غير مجهول. نعم. الثالث العقل لما يحدث به، وقد روي مثل هذا الكلام عن جماعة من السلف. ذكر ابن أبي الزناد عن أبيه قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمونون ما يؤخذ عنهم شيء من الحديث. كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم شيء من الحديث يقال ليس من أهله. خرجه مسلم في مقدمة كتابه. وروى إبراهيم بن منذر قال: حدثني معن بن عيسى قال: كان مالك يقول: لا تأخذ العلم من 4، وخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ من سفيه معلم بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به.